بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم كن مع إخوان المجاهدين ورابطنا في غزة وفي جميع فلسطين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، درس جديد من دروس المستوى الثاني. وصلنا في أو إلى الباب الرابع، الإظهار والإضغام بين الحروف، أي العلاقات بين الحروف. اليوم بإذن الله تعالى درسنا المثلين. المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم كالكافين. كيف يعني اتحدا في الاسم؟ اسمه كاف، كاف هاي الاسم. طب والرسم؟ رسمك بتقول لي يا رجل مرسومي كاف، مرسومي كاف، هاي معنى. هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم كالكافين في نحو يدرككم الموت، والميمين نحو لهم ما يشاءون فيها. وفي هذا التعريف دخلت الواو والياء المديتان نحو في يوم قالوا وهم لاندراجهما في الاسم مع استثنائهما من الإضغام، ويكون حكمهما الإظهار. وقيل هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة. تعبيت مي يا رجل انت؟ لا هيدي فكر اكتافة كلهم مي. الله المستعان. لأن رسما مفهوم، لكن ماذا تصل بالاسم؟ يعني التوكيد. كاف كاف باء باء الاسم الاسم آه اسم الاسم اسم الحرف هذا شو هو؟ باء. لو رسمت لك باء قلت لك شو اسم الحرف هذا؟ قولي باء تا تا، هذا مع الاسم. يطلق على الحرف اسم يعني. آه يعني اسم الحرف باء وباء تا تا اسمه لفته ومتى ما كلفت. وقيل هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا وصفة، والتعريف الأول هو الأصح. إذن هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم، نعم، لأن الأصل في التعريف أن يكون جامعا مانعا، والثاني غير جامع مفردات التعريف بسبب خروج الياءين والواوين المادتين، ولو أنهما اختلفا صفة ومخرج النحو في يوسف. طيب هسه هذا راح نأخذ ليش يعني في يوسف وأدعو أو أدعو وإليه، هسه بنأخذ إن شاء الله كمان شوي. أقسام المثلين، أي علاقة يا إخوان عندنا؟ كم علاقة؟ أربعة. أربعة شو هم؟ مثلان، متجانسان، متقاربان ومتباعدان. جميع هذه العلاقات تنقسم إلى ثلاث أقسام، ما هي؟ يلا ختايري. لا صغير. متى بيكون عندنا مثلين صغير؟ حلبي. إذا الأول ساكن والثاني متحرك اضرب بعصاك. الباء الأولى ساكن والثانية متحركة، مختار الثاني. الكبير متى بيكون عندنا؟ كبير لفتاوي مثلين كبير شو يعني؟ متى أسامة؟ اثنين متحركات. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. الكتاب الباء مالها؟ مفتوحة. بالحق الباء الثاني مالها؟ مكسورة. واضح؟ إذا الحرفين متحركين. والمطلق متى بيكون عندنا مطلق؟ يكون الأول مفتوح والثاني ساكن. الأول متحرك والثاني ساكن، عكس الصغير. عكس الصغير. إذا أي أيوة الأربعة يعني مثلين صغير، متقاربين صغير، متجانسين صغير، متباعدين صغير. شو يعني؟ الأول ساكن والثاني متحرك. المتجانسان كبير، والمثلين الكبير، والمتقاربين الكبير، كلهم نفس الأقسام، صغير كبير ومطلق. أقسام المثلين وحكم كل قسم. يقسم المثلان إلى ثلاث أقسام، صغير وكبير ومطلق، وإليك التفصيل. أولا المثلان الصغير، أن يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا. طبعا اللي عنده هسه في هذا الباب اللي مش فاهم أو مش مدارس المخارج راح يصير عنده إشكالية، فأدعوكم إلى مراجعة باب المخارج. ماشي؟ طيب المثلان الصغير أن يكون الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحركا. سمي صغيرا لماذا؟ لماذا سمي صغيرا؟ لأنه لا يكون فيه إلا عمل واحد، إضغام الأول في الثاني. اضرب بعصاك، شو بدك تسوي؟ بس تضغم بس. بدك تغير حركة حرف منهم ولا بدك تسوي إشي؟ اضرب بعصاك. إذا شفت اضرب بعصاك ليس لك إلا عمل واحد، ألا وهو الإضغام الباء الأولى في الثاني. اضرب بعصاك فقط، ما نغير حركات، ما نغير حركات ولا إشي، بس عملية إضغام. نعم، حكمه وجوب الإضغام ما لم يكن الحرف الأول حرف مد واوا أو ياء أو هاء سكت. هذا يعني ينتبه، حكم المثلين الصغير الإضغام، إلا إذا كان الحرف الأول حرف مد واو أو ياء قولا واحدا. كمان مرة، المثلين الصغير مثل غير يضرب بعصاك. احنا خلص لما نمسك واحدة اول واحدة حاطينها كمان اذهب اذ ايش اذهب مغامر اذهب اذهب اذ ذهب. وين المثنين الصغير ابو احمد الرقاوي؟ وين المثنين ابتداء؟ المثنين وينهم؟ يعني عندك حرف معاد مرتين وينه؟ وينه؟ الذهب الذال الذال مع الذال هاي مثلين صغير ولا كبير ولا مطلق؟ صغير يا شيخ. ليش صغير؟ لأن الحرف الأول ماله؟ مساكن. والثاني؟ متحرك. أحسن. إذا متماثلين صغير حكمه بتقول لي أنت قبل شيء قلت لنا أي مثلين صغير حكمه؟ إضغام. إضغام. إذا بتصير إذ هب إذ الذهب آسف الذهب بتصير الذهب بتروح السكون شد عدد آسف والله إنك يا حلبي أنت أقول في شغلة الذهب الذهب. إذن متماثلين ذال دال صغير الأول ساكن والثاني متحرك حكمه أو حكمهما الإضغام الكامل ولا الناقص كامل. الكامل. إذن هاي القاعدة العامة أي مثلين صغير يكون حكمه الإضغام إلا واحد إذا كان الأول واو أو ياء مديتان مثل في يوسف وآمنوا وعملوا. مين يشرح؟ تعال اطلع. الحلبي متجلي اليوم ماكل شكله كبي ني ولا شيء. مش ماكل بس بيوخش وقت بدي اذا هذه العكس يعني ماشي. بعدين بحب اطلع على اللوحه مش بلاحظ عليه الحلبي. ما شاء الله. يلا ابراهيم هات القلم. ابراهيم تفضل. اسوي الاشي احنا مد تمكين في يوسف. لا اول شيء وين المثلين عندك او اين المثلان؟ الياء والياء. طيب الياء الاولى مالها ساكنه والثانيه متحركه. متحرك يوسف زي ما صححتها صححت لك. ايوه ضمه. طيب اذا متماثلين صغير نعم صح متماثلين ياء ياء نعم. صغير الاولى ساكنه والثانيه متحركه حكمهما القاعده بتقول اضغام. لا هذه مستثناء. اضغام مستثناء قولا واحدا ولا فيها وجه ثاني؟ لا قولا واحدا. لماذا امتنع الاضغام يا حلبي؟ لانه المد يمتنع فيه الاضغام. لان المد. طيب يعني ليش؟ وضح كمان اكيد بدك تدغم بدك تمد ما بتضبط في نقطه. يمتنع الماء يمتنع الادغام لالا يذهب بالمد. يعني احنا عندنا اصلا هنا مد ايش تمكين. مستوى اول مد تمكين. مد تمكين. اذا لو بدي اضغمها خطا كيف بتكون؟ في يومين او في يوسف. احنا بنقراها في يوسف. لا. بتقول لو اسمح من واحد بقول انت غلطان. طب ليش؟ بقول له ما بعرف اذا ما كنت اعرف حكم ما بعرف لكن في غلط. ما بقول في يوسف لا في يوسف. إذا لماذا امتنع الإضغام؟ لئلا يذهب بمد التمكين. لئلا يذهب بمد التمكين. هذه الياء مع الياء. طيب آمنوا وعملوا تطلع. طيب خلص اجلس بارك الله فيك. تعال اطلع يلا. عارف وضعك مشكل يا شيخ اسامة. انت بشغل إضغام. لا انت متماثلين صغير حكم الإضغام. احسن بس يذهب الى بس بصير اذا علقت له كمان. يلا تعال انت شيخ لف شو تسوي لك عاد انت شيخ. الله يسامحك. الله يحييك ما شاء الله عليك يا شيخ. الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. آمنوا وعملوا. وين حروف المد؟ حروف المد اول شيء الالف. لا انسى انسى بدناش الواوين. الواو مع الواو. اجاك ابو صايب العزام قال لك يا اسامة بين بين الواوين عندك الف شو ممكن تجاوب؟ لفظا وقت بتقول له هاي ثابتة رسما فقط ومحذوفة في اللفظ ليس لها وزن في اللفظ. طيب عندك هون المثنين الواو الاولى مالها؟ ساكنة. الواو الاولى ساكنة. الله اكبر الله اكبر. والثاني متحرك بالفتح. والثاني متحرك بالفتح. طيب اذا متماثلين صغير متماثلين متماثلين نعم صغير, صغير. لانه الاولى ساكن والثاني متحرك. القاعده العامه تقول ادغام. ادغام نعم. ندغم؟ لا. لا لا ندغم لا ندغم بالشيخ بقول لماذا؟ لانه حتى لا نمنع المد لئلا يذهب بمد التمكين. اذا عندنا هنا كمان مد تمكين. الان شو مد التمكين يا شيخ؟ اخذنا هون بتصير عندنا مشاكل. بارك الله فيك شيخ. احسنت انت والحلم القاعده هاي الشاذ الها مد التمكين بس في كمان هاء سكت بس هون قولا واحدا. اذا يمتنع الادغام في المثلين الصغير اذا كان الحرف الاول واو او ياء مديه قولا واحدا. هاء السكت لا فيها تفصيل. عجبتك قولا، الله حييك رقاوي. ايوه اذا هنا قولا واحدا يمتنع الادغام اذا كان الحرف الاول واو ياء مديه قولا واحدا. برجع باكد قولا واحدا. طيب هاء السكت يجوز فيها الوجهان وجاءت فقط في ما ليهلك. ما ليهلك هني سلطاني. ما ليهلك الافتاوي تعرفها هاي ولا لا؟ طبعا نبشركم الافتاوي طالب شريعة يعني الاصل بعد توفيق الله وإرادة الله يكون مكاني هون صح الافتاوي؟ ان شاء الله لازم يكون هون ان شاء الله مكاننا. يلا بدي احرجك واضغطك لما ابدا اطلع خلينا نشوف اطلع اطلع اطلع لا اطلع اطلع خلينا نشوف اطلع ما دام بلا مؤاخذة المسايس ما بتيجي معكم بدنا نحرج. سني ايش شيخ؟ ثالث ان شاء الله. ثالث يعني قرب يتخرج. يعني كمان سنه بصير استاذ مدرسه. سنه الى نص سنه. يلا. طيب. الله اعلم عاد. ما شاء الله شريعه. ما لي يهلك. وين المثلين؟ المثلين الهاء هنا. هاء الاولى مع الهاء الثانيه، ممتاز. اذا هاي عثرنا على متماثلين. متماثلين. طيب صغير ولا كبير ولا مطلق؟ صغير. صغير ليش صغير؟ قلهم الاول ساكن. الهاء الاولى ساكنه والثاني متحرك. نعم. احسنت. القاعده العامه تقول اذا التقى لا اذا جاء عندي حرفين القاعده العامه اي مثلين صغير يكون حكمهما الادغام. نعم. هاي القاعده العامه. نعم. طيب هون شو صار معنا؟ هنا امتنع الادغام لدخول هاء الكنايه. امشي لي على القاعده بتصل لصح، بتصل ل 50% من الاجابه. يلا اضغم خلينا نشوف. الان هنا امتنع الادغام. لا في وجه يمتنع الادغام وفي وجه مسموح فيه الادغام. اضغم. ما ليه هلك يكون فيها متماثلين صغير حكم الادغام زي القاعده العامه. هذا وجه وهو صحيح لكنه غير مقدم. الوجه الثاني بدك تصل له انت بيكون في هنا وبالتالي القاعده تقول يمنع الادغام. احسنت. كيف بدي اسكت واضغم؟ كيف بتكون ماليه؟ يلا اسكت. ماليه هلك. احسنت. خلص بس بارك الله. هات القلم هسه نحكي هسه نعلق كمان. هيك عرفت يا شيخ بس ما تجيني بعد درس تقول لي احرجتني. عمدا احرجتك انا. يلا اذا ماليه هلك. نعيد. ماليه هلك هاء مع الهاء متماثلين صغير الاول ساكن والثاني متحرك يجوز فيها وجهان. لذلك أكدنا على واو ياء مديتان قولا واحدا. هاي عمدا قلنا قولا واحدا. هنا يجوز فيها وجهان. الآن الوجه الأولى على القاعدة العامية العامة ما ليهلك متماثلين صغير حكم الإضغام. الوجه الثاني ما ليهلك لأن القاعدة تقول السكت يمنع الإضغام. ما بقدر أنا أسكت وأضغم. كلا إذا بلغت التراقية وقيل من يضغم مع الراء. بتقول لي كيف تضغم؟ ما بتجي مع انا خلصت مخرج النون. من كيف بتضغم؟ مستحيل. وقيل من راق. وقيل من راق وهذه شبيهه. اذا كمان مره ما ليهلك على القاعده صحيح غير مقدم وما ليهلك وهو المقدم. اذا هل نستطيع نقول حكم المثلين الصغير الإضغام إلا إذا كان الأول واو أو ياء مدية أو هاء سكت؟ لا. بتقولي والله يعني لا شوي واو ياء مدية معك 100%. هاء السكت لا يجوز فيها وجهان. بضغم أو بسكت. لذلك جملتك شوي يعني. طيب يمتنع الإضغام في المثلين الصغير إذا كان الأول واو أو ياء مدية. نعم. بتقولي نعم 100% حكيك. طب يمتنع الإضغام في المثلين الصغير إذا كان الأول هاء سكت؟ لا فيها. بتقولي لا كيف يمتنع؟ مو احد الوجهين في اخذ ادغام على القاعده. اذا ديروا بالكم بالله. نلخص ولا خلاص؟ تمام تفضل. معنا برضو عجبتني يا شيخ انت وقفت عليها. ماليه هلك. هلك عني سلطان. حتى القراءه ماليه هلك. انت قاعد تعطي المعنى انه الهلك المال. لما ماليه هلك عني سلطانيه. السلطان هون الهلك مش المال. والله أعلم بعرف. مش عارف أنا. بعرف إنه ما أثر على المعنى أو ما بأثر على المعنى. أنا قلت لما أقول مالية هلك. ما أغنى عني مالية هلك. آه بدك توقف على هلك. آه. هلك على ماشي ماشي بصير مع إنه. يعني تعطي المعنى إنه هلك. هذا بعضهم عبر عنه بالوقف الإيش التعسفي أو الوقف المتكلف. زي كمعنى هون اعطى انه الهلك الماشي ماشي ماشي اه زي اللي قال لك وجاءت احداهما على السحياء المشي اجت على السحياء بعدين قال حابتدا على السحياء ان قالت اجت على المعنيين اه يعني سالنا مره الشيخ ابو بصير قال هذا نوع من التكلف يعني خلاص اعطى المعاني ومشي يعني اه الله اعلم واياكم فهون لا يعني المعنى صحيح هلك عنه المال وهلك عنه السلطان وهلك عنه كل شيء يعني ماشي مين ما فهم السؤال الشيخ بيقول بدي أوقف على هلك ما أغنى عني مالية هلك هلك المال يعني صح ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية بصير هلك السلطان يعني نعم هو جميل لأنه طيب هيك المثلين الصغير نعم الذهب تستطع عليه أو تستع عليه يدرككم بعطيك أمثلة مصطلح الضبط زي مصطلح الضبط في الإضغام الكامل ما هو مصطلح الضبط في الإضغام الكامل تعرية الأول وتشديد الثاني تنبيه يستثمر الإضغام أن يكون الحرف الأول حرف مد واوا أو ياء فمثال الواو اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ومثال ياء في يومين الذي يوسوس حكمه الإظهار عند جميع القراء علته لئلا يذهب الإضغام بالمد لذا كان الإظهار محافظة عليه الله أكبر الله أكبر أستطيع نحكي القاعدة الثانية زي القاعدة الأولى طيب. كيف القاعدة؟ لسه شرحناها لي مد التمكين شيخ على حتى لا يذهب مد التمكين هو لا لئلا يذهب مد التمكين نفس الإشي إحنا الآن نقرأ إحنا بنقرأ ولا إحنا أخذ معلومات هاي الآن بالشرح إحنا أخذناها شرحا إحنا الآن نقرأ شو المكتوب إذا في زيادات في إشي يعني ولا هذا أخذناه نعم اللي بيحب يزيد بالمد بين قوسين مد التمكين لئلا يذهب بالمد أي مد التمكين اللي ما بيعرف مد التمكين يرجع المستوى الأول يرجع المستوى الأول موجود أيوة شو يجي وأسأل الشيخ إنه المستوى الثاني أسأل من أول على الثاني جابوا سؤال أحرف إظهار حركة تضغم فهاي أنت ما ديك هاي مالية هلك هلا فيه لا الهمز تصح علي كمان في في انزل جد وضوء بتلاقي على التسجيل بدك كم مثلين أنا بعينك الله أما تصبح على التسجيل إن شاء الله انزل خلاص روح توكل على الله نكمل بالله أن يكون أول مثلين هاء سكت مثاله في سورة الحاقة مالية هلك ففيهما أو ففيها حال وصل وجهان السكت مع إظهار المقدم في الأداء علته أن هاء السكت تمتنع في الإضغام في الوجه الأول وهو السكت وكيفية إظهار الوقف على هاء مالية وقفة لطيفة من غير تنفس مصطلح الضبط وضع سين صغيرة فوق الهاء في مالية وعدم تشديد هاء هلك وهذا المرسوم على القرآن الكريم مرسوم في مصاحفنا إنه مالية عليها سين وهلك عليها حركة الطبيعية لأنه رسم الوجه المقدم لو رسم وجه الثاني يا مخاتير لو رسم أيوة شو بيسوي بيعري الهاء الأولى وبيشدد الثاني بحط سين ما بحط سين لكن هذا وجه غير مقدم لذلك لم يرسمه في القرآن الإضغام جري على القاعدة العامة لأن الحرف الأول ساك والحرف الثاني متحرك ما أغنى عني مالية هلك زي ما عبر عنها أخونا أبو بصير ثانيا المثلان الكبير أن يتحرك الحرفان معا وسمي كبيرا لأن فيه عملين هما تسكين الأول ثم إضغام في الثاني إذن لماذا سمي الصغير بالصغير لأنه لا يكون فيه إلا عمل واحد وهو إضغام الأول في الثانية في الثاني تسطع عليه أنا ما سويت شيء ما حركت أي أو ما غيرت حركات أنا هذا الصغير الكبير في عملين الكبير في عملين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أبو عمرو البصري ويعقوب لما أضغموا شو سووا سكن الباء الأولى ثم أضغمها في الثانية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إذا لماذا سمي صغيرا لأنه ليس فيه إلا عمل واحد وهو إضغام الأول في الثاني لماذا سمي كبيرا؟ لأنه في عملين، سكن الأول وأضغمه في الثاني. هل يوجد عند حفص هيك كلمات؟ نحن يوجد عندنا كلمة، هو معتبر كلمة، ولكن في غير ذلك ما إلنا. إحنا أي مثلين كبير يكون حكمهما الإظهار. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. في غير حفص كثير، أبو عمرو البصري مثلا مشى على القاعدة هاي كثير، أبو عمرو البصري كثير كثير قرأ فيها، سكن الأول ثم أضغمه في الثاني. كيف سكن أستاذ؟ يعني هو لحاله سكن؟ طبعا بالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أي مثلين كبير أنا بدي أسكن الأول وأشدده وأضغمه في الثاني. نعم كله بالسند المتصل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عند بعض القراء غير حفص نحو سلككم، قرأها أبو عمرو البصري سلككم، نحن نقص، قرأها أبو عمرو البصري نحن نقص، أتعدانني، قرأها حسب ذاكرتي أتعداني مع المد اللازم، المدينة التسعة، وكان في المدينة التسعة، وكان في المدينة التسعة، أضم التاء مع التاء لغير حفص. إحنا وكان في المدينة تسعة. حكم الإظهار إلا في تأمنا يوسف، وأصلها تأمننا، وفيها وجهان للقراء السبعة. هذا إخوان سؤال سابق، سؤال سابق جابوا لي أنا لما قدمت، تأمنا للقراء السبعة وجهان اشرحهما. الوجه الأول الاختلاس. معنى الاختلاس نطق الحركة بسرعة. بعدين عبر عن الاختلاس الإخفاء مع الروم. طب شو دخل الإخفاء؟ لأنه أنت لما تنطق أو تذهب بعض الحركة أنت هيك أخفيتها. لما نقول لك نطق الحركة بسرعة أنت ما أعطيت الحركة كاملة، إذا أنت شو سويت أثناء الاختلاس؟ أخفيت بعض الحركة، وهو الوجه المقدم. والاختلاس الإتيان ببعض الحركة بحيث يسمح القريب دون البعيد، فننطق بثلثي النون المضمومة ويذهب ثلث. وقالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف. طب ريحها، ما لك لا تأمننا، تأمننا في ثقل، هذا المقصود. إذا كان من أجل التسهيل نطق الحركة بسرعة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، نطق حركة النون المضمومة بسرعة، وهو الوجه المقدم. اثنين الإضغام مع الإشمام. الإشمام ضم الشفتين إلى الأمام كمن ينطق بالضم من غير إطباق ولا إسماع صوت، وذلك بعيد تسكين الحرف الأخير. والإشمام هيئة ترى ولا تسمع، فهو عبارة عن النطق بالنون المفتوحة مشددة بمقدار حركتين مع ضم الشفتين إلى الأمام من غير إسماع صوت، ولا يضبط هذان الوجهان إلا بالتلقي والمشافهة. كيف بالإضغام؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. النون المشددة كم حركة بنعطيها؟ حركتين، الأولى بدون ما أضم، الثاني ضم بس. هيئة ترى ولا تسمع، يعني ما إلها أثر في السماع، لكن هي عبارة عن هيئة، يعني بعيد الشر لو معنى كفيف ما راح ينتبه. إذا ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على، الحركة الأولى بجيبها عادية، لما أدخل على الحركة الثانية للنون المشددة بضم إلى الأمام كما ينطق بالضم، تأمنا على. إذا وجهان، تأمننا وتأمنا على. يلا أداء، تأمنا، لا ما حلاش يا رحمن، ما لك لا تأمنا على إشمال؟ آه الروم. طب جيب أحسنت، والروم تأمننا. أحسنت، خلاص أنا فهمت غلط. تفضل أبو أحمد جيب لي إياها بالاختلاس، تأمننا، تأمننا ماشي. والثاني الإشمام، تأمننا على، ما الضم أو ما تفوت النون بالضم، لا، ما لك لا تأمننا على، تأمننا على. أحسنت، ما لك لا تأمننا على ماشي يوسف، ما لك لا تأمننا على. أحسنت، ما لك لا تأمننا على يوسف ماشي، ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك لا تأمننا على يوسف، ما لك يوسف. لا يوسف، ما لك لا تأمننا على، تأمننا، تأمننا على يوسف ماشي. يلا شوف، ما لك لا تأمننا، أيوة ما لك لا تأمننا ماشي. ما لك لا تأمننا على يوسف ما لك لا تأمننا على يوسف. حسن أبو محمد. ما لك لا تأمننا على يوسف. حسن بالاختلاس. ما لك لا تأمننا على يوسف. ماشي تفضل شيخ. ما بعرف فيه بدنا نقول لك زمزم بس ما لها أصل. احنا تعودنا على واحد توضى زمزم. طب ما جبناها ما بعرف ولا نعرف ايش لما تلاقي يوسف تتقلب من سبحان الله او يعني نجد لها مخرجا وربما من باب الدعاء يا سيدي ان شاء الله يعني حتى لو صحت يعني يعني معقول انك تتوضى ماء زمزم صح يعني المثلان المطلق اخر نقطه اخوان ان يكون الحرف الاول متحركا والحرف الثاني ساكنا كالنونين فيما ننسخ من ايه او ننسها والتائين في تتلى والدالين في مددناها والسينين في تمسسه واللامين في يحلل وسمي مطلقا لاتفاق القراء على اظهاره حكمه وجوب الاظهار اسمع قاعده ثابته اي علاقه مطلق حكمها الاظهار مثلين مطلق حكمه راسا الاظهار متجانسين مطلق حكمه الإظهار متقاربين مطلق حكمه الإظهار متباعدين مطلق حكمه الإظهار أي إشي أي علاقة تسمع معها مطلق يكون حكمه الإظهار هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإياكم إن شاء الله.